الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة، وفي رواية للنسائي: فتمس وجهه النار أبدا. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. وخرجه الطبراني إلا أنه قال: قال أبو أيوب: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر، وقال: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا أربعا قبل الظهر، وفضلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة.